قال نعم. قال إذن لم نعدم من رب يضحك، لم نعدم خيرا من رب يضحك. انظروا إلى الفقه، إذا كان الله يضحك إذن فيضحك لنا ضحك الرحمة، ويضحك لنا يجعلنا من الشهداء. فالرجل صدق بالضحك وقال يضحك ربنا؟ قال نعم، إذن لم نعدم خيرا من رب يضحك. فخلع درعه وأقبل على العدو فقاتل ونافح عن راية الله حتى قتل شهيدا في سبيل الله جل وعلا. أحسنت والله أحسنت، وهذا من أعجب الأحاديث أيضا. إذا في الجهاد يضحك ربنا، أيضا في جهاد النفس، لأن هي تتفق معهم في الجهاد، جهاد الأعداء يضحك ربنا وجهاد النفس يضحك ربنا. الرجل الذي غلبته عينه يريد أن ينام ويقول لا، النوم لا راحة لي في النوم إلا أن أقوم أنادي ربي، ويضحك الله من هذا العبد. وأيضا بعض الحديث الجوارب فيها ضعف أنه سادد نفس الأمر. الغرض المقصود أن لله صفة، وهي صفة الضحك، وهذه صفة صفة فردية صح؟ صفة فعلية. يعني إيه صفة فعلية؟ إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك. أحسنتم، هي ثبوتية، وتصنيف هذه الصفة صفة فعلية، وأرى أن الإخوة تتقن للاختبار القادم. ثم نكمل حديثنا، الفضل كل الفضل لهؤلاء، لسيد الشهداء حمزة، وأيضا لا أنسى القول بالفضل للعباس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فضله بوقاره أو بتوقيره وإعظامه وإجلاله لعمله. مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا فأغشي عليه، فخشي القوم أن يكون مرضه يعني بعض الأمراض التي كانوا يعطون له دواء خاصا، فلبدوا النبي صلى الله عليه وسلم بدواء. فلما أفيق النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الدواء فقال من فعل دي هذا يفعل بكل الحضور إلا العباس، توقيرا للعباس، ما ترك أحد إلا لب إلا العباس رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن العباس: أنا علمت يا عمر أن العم ثم الأب رضي الله عنه وأرضاه. ثم عقد فصلا لفضل أمهات المؤمنين. أنا أعرج وأمر مرور الكرام، وباقي الآثار والأسانيد الإخوة تقرأها حتى ندخل في كرامات الأولياء، ثم ننتهي إلى ختام الكتاب. أمهات المؤمنين فضلهات لهن الإعظام والإخبار والإجلال، والواحدة منهن أفضل من أم الرجل عنده تعظيما وإجلالا وإكبارا، فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فكلهن فضلهات يشتركن في أصل الفضل ويتفاوتن في الكمال. أما أفضل النساء فقد اختلف العلماء في ذلك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا هل خديجة أفضل أم عائشة أفضل. أما خديجة فقد جاء في فضلها كثير من الآثار، كما في الصحيح أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بشر خديجة ببيت من قصب، يعني من لؤلؤ، لا نصب فيه ولا صخب. وكانت عائشة تقول: ما غرت من امرأة مثل ما غرت من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وفي الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. ثم ذكر مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها. فهذا نص في النزاع أن خديجة أفضل من عائشة. لكن الذي يشوش حديث آخر جعل الأئمة تختلف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذا الحديث ولم يذكر الثالثة منهن، قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. العرب يعرفون ان الثريد هذا افضل طعام، سيد الطعام عندهم هو الثريد. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وكانت عائشة تقول: من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة بك غيري. وهذا ايضا فضل لها رضي الله عنها وارضاها. وايضا فضلها المعلوم المشهور جدا مسألة الاسك، هذا من فضل عائشة. كيف هذا؟ أحسن. هذا الفضل الذي ظهر أن الله برأها من فوق سبع سماوات، فأنزل براءتها من فوق سبع سماوات يبين فضلها رضي الله عنها وأرضاها. يتلى القرآن ببراءتها إلى آخر هذا الزمان. فيا ويل من يتهم هذه الشريفة العفيفة الصديقة، فيا ويل من غال في التشيع كاذبا بهتانا وزورا وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعموا أنهم يحبون آل البيت وهم يسقطون آل البيت، كما قال علي بن أبي طالب: حبكم أصبح لنا شينا، لأنهم رفعوهم عن منزلتهم. وكان الحسن يخطب فيهم ويقول: أطيعونا ما أطعنا الله ورسوله، لا لأننا من آل البيت، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأيضا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد خذي من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الأفراد،

فدي يبتش والله ما يستطيع ان هو يصل بيده الا بالله جل وعلا, ولا تكون اليد مؤثرة الا بالله. فدي يبتش يعني وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. قال ولئن سألني هل من تمام مكافأة الولي, ولئن سألني لأعطينه. فمن رأى في نفسه انه يحق الدين ظاهرا وباطنا فليرفع يده, فان الله جل وعلا حي كريم لن يرده غائبا. ولئن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني, ان استعاذ من شيء الله يسارع له فيما يرضيه. قال ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال وما ترددت في شيء انا فاعله مثل ترددي في قبض روح المؤمن. انظروا الى مكانة الولاية عند الله تعالى الذي اصطفاه الله واتخذه وليا. الله يتردد في قبض روحه لانه يتردد في اساءته. انظروا كيف يسارع الله جل وعلا في مرضات عبده الولي. اللهم اجعلنا من اوليائك واصفيائك يا رب العالمين. قال وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت واكره اساءته. اللهم اجعلنا من اوليائك يا رب العالمين. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الكرامة والفرق بينها وبين المعجزة, ومقامات الناس في الكرامة ومقامات الصوفية في الكرامة, ونختم بذلك الكتاب بإذن الله. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به ويجعلنا من المخلصين المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.